ودلوقتي صديق البرنامج الدائم مومو ريمو من لوكسمبورغ سأل عن تسجيلات للمطرب حسن الحمولي، وأنا بدور في مكتبتنا لقيت تسجيل للفنان حسن الحمولي اتسجل يوم 22 يوليو عام 1954 جولاي، وللأسف ما قدرتش يعني أحصل على بيانات المؤلف والملحن للغنوة اللي هنسمعها مع بعض دلوقتي. على فكرة كده يبدو إن حسن الحمولي هو ابن أو حفيد المطرب الكبير عبد الحمولي، مش قادر أأكد يعني، يا ريت يبقى حد عنده معلومة يقول لنا، لكن أنا مش قادر أأكد المعلومة دي يعني، اجتهد معانا دكتور مروان كده ونشوف المسألة إزاي. هنسمع معاكم غنوة لحسن الحمولي اسمها يا مقصرة في الحسب، استجابة لرغبة الأستاذ مومو ريمو من لوكسمبورغ. مقصرة في الحسب ومشرفة العيلة، يا مقصرة في الحسب ومشرفة العيلة، يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة ومشرفة العيلة. الأسمر كحيل العين يا فرحة الليلة سعد بيك يا زين، وعريسك الحيلة الأسمر كحيل العين يا فرحة الليلة سعد بيك يا زين، من فرح غنى وقال يا زين يا بنت الخال، من فرح غنى وقال يا زين يا بنت الخال، يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة ومشرفة. يا معي الهنا كله، والليلة بنسى عدها والحلو بان أصله. ليلتك يا زين حسنها جمعي الهنا كله، والليلة بنسى عدها والحلو بان أصله. حرة وست بنات مبروك سبع بركات، حرة وست بنات مبروك سبع بركات. يا بختنا بالنسب يا حرة وصيلة ومشرفة العيلة. يا مقصرة في الحسب ومشرفة العيلة، يا مقصرة في الحسب ومشرفة العيلة. يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة ومشرفة العيلة.